الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن فلا يعرفنا ولا نعرفه. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن فلا يعرفنا ولا نعرفه، ليس هو رسول الله الذي نعرفه بحنوه وعطفه وخدمته، يتبدل ويتغير. وهذا يا الحبة في الله يدل على أمرين: الأمر الأول شدة علاقة وقوة علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. اليوم الواحد منا إذا كان يعمل وكان بين أقرانه في العمل فيأخذ ويعطي ويتكلم ويمشي ويروح على راحته، فإذا جاء صاحب العمل وناداه يتغير فيقول له: من كان معه؟ كنت معنا؟ قال: نادني صاحب العمل. قال: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من هو الله ويعلم النداء. الشاهد من القصة ليس هذا الأمر، إنما الأمر الثاني الذي أريد أن أقف عليه في هذا المجلس الليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لأهل بيته، ومن اهتمامه لأهل بيته أنه كان يعلمهم، وكان تعليمه صلى الله عليه وسلم بالقدوة لهم أكثر من تعليمه بالكلام. يعني يظن الكثير منا خصوصا من إخواننا من الرجال يعني أن التعليم في البيت يكون بالكلام، والكلام مطلوب وكان صلى الله عليه وسلم يقوم به، لكن أصل التعليم وحقيقة التعليم في البيت بالقدوة. يعني اليوم نحن ليلة 20، بكرة ليلة 21، الذي سمعته زوجته يتكلم عن ليالي العشر، وسمعه أولاده، وسمعه إخوانه وأمه وأبوه في بيته يتحدث مع صاحبه، يتصل بأقرانه، يأخذ إذنا من عمله من صاحب العمل، فيسمع أهل البيت أن هذا الشاب عنده موسم عظيم بعد 10 أيام. هذا القيام بهذه الأمور والترتيبات في البيت هي تعليم لأهل البيت. شوف الحديث اللي قرأناه من يومين اللي قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. وقفنا عنده. 2، وأيقظ أهله. يا فرحتي بكرة إن شاء الله، إحنا ابتداء من بكرة بإذن الله حيبدأ القيام لنا الساعة 1:30، جاي أنت من الساعة 12 أو الساعة 1، أو بيت هون من التراويح وباقي في المسجد وعم بتقوم كل الليل حتى الفجر، ممتاز. ما بالو أهلك؟ ما بالو زوجتك؟ كيف تركتها؟ أو أنك لففت الفراش؟ كثير من الإخوة يلا عم بلشوا جهزوا حالهم، عم يجهزوا فراشهم، عم يجهزوا الشنات والغراض. شو الموضوع؟ قال: نشد الرحال غدا إلى بيت الله، عندنا رحلة 10 أيام اعتكاف في المسجد حتى يأتي العيد. هنيئا لك، ممتاز، تطبق السنة، مبارك، تقبل الله منك. طيب ما ترتيب الزوجة والأولاد؟ وأنا أقول يمكن يستغرب البعض منكم يا إخواني، الذي يريد أن يقبل إلى بيت الله ويقبل إلى المساجد ويعتكف ويكون اعتكافه تضييع لزوجته ولأولاده فلا يعتكف. هي ليست دعوة عامة لترك الاعتكاف، لكن دعوة لترتيب أمور البيت. هنالك أناس نسأل الله السلامة يا إخواني لأنه لم يربي الأولاد على الدين يفرح الولد باللحظة التي يخرج فيها الأب: الحمد لله، إذا ما يروح روح الاعتكاف، رغبوا يا شيخ عبد الكريم، رغبوا خليه يروح، إذا ما هلكنا بالبيت هلكنا، روح خلينا نرتاح. هذا كيف تقوم بالدين؟ الذي كل الوقت في بيته صراخ وصياح ونسأل الله السلامة يمكن مسبات وشتائم تحت اسم الدين. لابد من شدة في بعض المواقف حتى ما يفكر البعض أنه الشدة مش صحيحة، ببعض المواقف بحكمة وبضوابط، لكن ليست أصل، هذه استثناء، الأصل هو الود في البيت والمحبة في البيت. لذلك ينبغي من الليلة يا أخوان، تكلمنا من ليلتين عن الترغيب العام لليالي العشر الأواخر، ينبغي كذلك الليلة أن نضع برنامجا مع الأهل. أنت أقبلت، ما أجمل أن تقبل أنت إلى المسجد للاعتكاف وتعلم من تركت في البيت، وتعلم أن أهلك التي تركتها في البيت قامت ببرنامج وعم بتتبعها فيه، وشو عملت اليوم وشو قرأت اليوم وشو سويت اليوم، كيف الأولاد، شو عملوا الأولاد، قاموا بالليل ما قاموا الليل، أي ساعة قمت الليل. أحيا الليل وأيقظ أهله، بعدين وجد وشد المئزر. شد المئزر كناية عن اعتزال كل الشهوات، مش بس اعتزال النساء، اعتزال كل الشهوات. وجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيقظوا صواحب الحجرات. تعرفوا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلما تزوج بامرأة فتح لها حجرة، بس هيك بيوت النبي كانت غرفة، فكانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد، فكان يمشي في المسجد وعلى باب المسجد بواب الحجرات، فيقول أيقظوا صواحب الحجرات. يمشي الساعة واحدة تنتين ثلاثة بالليل قبل الفجر، يقول إيش نايمين، عم بحكي لزوجاته شو نايمين، أيقظوا صواحب الحجرات، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ذهب مرة إلى ابنته حبيبته قرة عينه، من هي؟ فاطمة التي شابهته خلقا وخلقا، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم. في الرواية تقول وكانت فاطمة رضي الله عنها نائمة في في في فراشها، والتحفت بلحاف، الطقس كانه كان بارد، فمن يعني ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته دخل معها تحت اللحاف وعنقها وجلس بجانبها. تقول الرواية حتى وضع قدمه وكانت باردة على قدمي، يوقظها صلى الله عليه وسلم، يوقظها للصلاة، يوقظها للقيام. متى أيقظنا أولادنا؟ أو كيف أيقظنا أولادنا؟ كيف أيقظنا بناتنا؟ ما البرنامج الذي وضع؟ أنصح نفسي، وهذا أبدأ بنفسي وإخواني، الليلة عندما ترجع من التراويح أن تجلس، وكما ترتب كل واحد منا يرتب للعيد وثياب العيد وظهرة العيد وأكل العيد وبراد العيد وشو بدنا نجيب غراض العيد وبالعشر الأواخر والفطور وغير ذلك، أدعو نفسي وياكم وجوبا لأن نرتب برنامجا لأهلينا، لا نكن ممن يربح نفسه ويخسر أهله. لا تكن أيها الملتزم، أيتها الأخت الملتزمة، ممن تربح نفسها وتخسر أهلها. منا من يقبل وزوجته لا تقبل، ومنكن من تقبل وزوجها وأولادها لا يقبلون. لذلك لب هذا يعني هذا المجلس في هذه الليلة وأيقظ أهله. قال جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تصلي أنت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر عليهم يا شيخ، والله لكوني، أقسم بالله لكوني، يا رجل صلي 10 سنين بحكيهن ما بداش المرأة تفهم ودوش الولد يفهم، وكل ما بده يتهرب الرجل من المسؤولية بمين بيتحجج؟ سيدنا نوح، وكانوا معش في غنب الأنبياء غير سيدنا نوح، بقول يا شيخ ما سيدنا نوح ابنه كافر، خلاص ابنه معش سأل عن ابنه، بقول عم شبه حاله بنوح عليه السلام. لذلك هذه ليالي العام، هذه ليالي البركة، هذه ليالي العطاء، هذه ليالي الجمال، ويكتمل الجمال، يكتمل الجمال عندما تكون الأسرة كلها هكذا. شوف من الأدعية اللي علمنا إياها، مرينا عليها، اللي عم بتتبع معنا بالقرآن وعم بركز وين بأي سورة، والذين يقولون ربنا هب لنا، بالفرقان، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. تعرف شنو قرة أعين؟ تقول أنت قرة عيني. إيش شنو قرة عيني؟ أنتم قرة عيني. لا صدقا أنت قرة عيني إن شاء الله. قرة عيني يعني عيني تكون تائهة، عندما أراكم تستقر العين أفرح. عشان بكرة بس تغازل خطيبتك تقول لها أنت قرة عيني، لك شو؟ حكيني عربي. قرة عيني أي عندما رأيتك استقرت عيني، كانت عيني زايغة قبل ما أشوفك يمين شمال، عندما رأيتك استقرت عيني. فالله تعالى علمنا أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف تكون الزوجة قرة عين لك والولد قرة عين لك؟ ما أجمل، أسأل الله أن يقر عيونكم جميعا رجال ونساء، ما أجمل أن تستيقظ مثلا في الليل فتقوم فتسمع صوت، تنظر إلى جانبك لا ترى زوجتك، تقوم إلى الغرفة الثانية فإذا بزوجتك تصلي ترفع يديها تبكي وتقرأ القرآن. أستحلفكم بالله، ليس هذا قرة عين. أو بالمقابل هي كما روينا امبارح الرواية، عائشة تقوم فتنظر فما ترى رسول الله، تقوم فإذا هو يدعو، تتقلب المرأة إف وين راح الرجال، أخ أبصر وأنا هربان، تقوم بتلاقيه بغرفة تانية رفع يديه يبكي، مش على التليفون قاعد، ربك أعلم مع مين عم بيحكي، لا رفع يديه يدعو يبكي. أو تقوم أنت بهالليلة تلاقي ابنك الشاب ولا بنتك قاعد عم تقرأ قرآن أو قاعد عم يدعي. بالله عليكم هل يوجد في الدنيا منظر أجمل من هذا المنظر؟ هذا يعني قرة العين. ادعوا الله تعالى، رتبوا برنامج أولادكم وبيوتكم ونساءكم وإخوانكم وأخواتكم والعزبي الأمهات والأباء، كلنا لابد أن نحمل هم الأسرة. هذا أقل قليل، لسه ما عم نحكي عن هم الأمة، بس أقل قليل نحمل هم الأسرة. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لكل خير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.